الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة إن شاء الله تعالى في بيان الأنساك الثلاثة. فقال: والأنساك، يعني الأنساك جمع نسك، والنسك أطلق على متعبدات الحج. النسك يشمل جميع العبادات، لكن الفقهاء اصطلحوا على تسمية أعمال الحج تسميتها بالمناسك. فقال: والأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. يعني هذه أنواع، ما فيه نوع غير هذه الثلاثة. إما أن يكون الحاج متمتعة، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون مفردا. وسيأتي إن شاء الله شرحها وبيان ما هو معنى التمتع، وما هو معنى القران، وما هو معنى الإفراد. سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. فقال: والأنساك تمتع وإفراد وقران. وأفضلها، يعني أفضل الأنساك، هو التمتع، فالإفراد فالقران. يعني اختلف العلماء في هذا، هذا موضع خلاف بين أهل العلم: هل التمتع أفضل؟ هل القران أفضل؟ هل الإفراد أفضل؟ مع أنه عندهم بالإجماع أن كلها جائزة، يعني كلها جائزة، سواء كان الإنسان تمتع بالعمرة إلى الحج، أو سواء كان أفرد الحج فقط، أو سواء كان قارن بين الحج والعمرة. يعني عند العلماء إجماع بجواز هذه الأنساك الثلاثة. والدليل على جوازها حديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمن الصحابة من أهل بحج، وهم منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك كله، يعلم أن من أصحابه من أهل بالحج، ومنهم من أهل بالعمرة، ومنهم من أهل بالقران، وأقرهم على هذا، يعني أبقاهم على هذا، مما يدل على أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، لأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقر أمته على شيء، إذا أقرهم على شيء فهو من السنة، فهو من السنة. إذن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على الأنساك الثلاثة معناه أنها كلها جائزة، وهذا ما أجمع عليه أئمة المسلمين. أئمة المسلمين الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم أجازوا ذلك، إنما اختلفوا أيهم أفضل فقط، الخلاف في التفضيل فقط. فبعضهم قال: الأفضل التمتع، هذا الإمام أحمد والإمام الشافعي قالوا الأفضل التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه كان قارن، ولكنه تمنى أنه كان متمتع. يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، يعني عملت العمرة ثم تحللت ثم بعد ذلك أحرمت بالحج. هذه أمنيته عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن هذا هو الأفضل. والإمام مالك يرى القران، يرى أن القران أفضل، ويقول: إن الله لا يختار لنبيه إلا أفضل الأنساك، إلا أفضل الأنساك. والنبي لا يشك أحد أنه كان قارن عليه الصلاة والسلام، نقارن بين الحج والعمرة، أحرم بهما جميعا. والإمام أبي حنيفة يرى الإفراد، يرى أن الإفراد أفضل، ولأن الإفراد معناه أن الإنسان يأتي بنسك وحده، يأتي بنسك وحده ما خالطه عمره. ومن هذا وفي بعض الأحاديث يشعر بأن النبي كان عليه الصلاة والسلام كان مفردا، لأن عائشة قالت وأهل النبي بالحج، مما يدل على أن إحرامه عليه الصلاة والسلام كان بالحاج. هذا خلافهم من حيث الأفضلية. ابن تيمية وابن القيم وبعض المحققين يرون التفصيل في هذا في الأفضلية، مع اتفاقهم على جواز ذا. يقولون من كان معه هدي كالنبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل في حقه القران، ومن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع. يقولون هكذا، يقولون هذا التفصيل. أما من كان قارنا يعني سائقا للهدي يعني اشترى هديه من الطريق أو جاء به من بلده، جاء بالإبل أو بالبقر أو بالغنم ولو بشاة واحدة، فهذا الأفضل له الواجب عليه القران، أنه إذا وصل طاف طواف القدوم هذا القران، ثم سعى سعي الحج، ثم بقي على إحرامه ولهذا كما قال جل وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني لا تحلوا من إحرامكم حتى يصل الهدي إلى وقته، ووقته هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم العيد، يوم عيد الأضحى. فيقولون هذا هو الأفضل. أما من لم يسق الهدي وجاء محرما، سواء كان محرما بالعمرة أو محرما بالحج أو قارنا بين الحج والعمرة، فهذا الأفضل في حقه التمتع. إذا وصل مكة طواف طواف العمرة، ثم سعى سعي العمرة، ثم أخذ من رأسه وبقي متمتعا، يعني متمتعا بما أحل الله له من النساء ومن الطيب ومن أخذ الشعور ومن أخذ الأظافر ومن غير ذلك من محظورات الإحرام، هذا هو الأفضل. فإذا جاء يوم الثامن أو يوم التاسع من شهر أحرم بالحج، أحرم لأنه حلال يحرم بالحج، هذا التمتع، وهذا الأفضل في حق من؟ في حق من لم يسق الهدي، في حق من لم يسق الهدي. أما الإفراد فالإفراد أن يحرم بالحج وحده فقط، يحرم بالحج وحده، ثم يبقى يطوف طواف القدوم كما فعل القارن، كما فعل القارن يفعله، يطوف طواف القدوم. طواف القدوم هذا سنة، ما هو واجب، سنة، تحية للبيت الشريف، يطوف طواف القدوم. ثم إن اشتهى سعى، وإن يشتهي لما سعى، إن سعى فإنه لا يسعى بعد عرفة، بعد عرفة ومزدلفة خلاص يكفيها السعي الأول. وإن كان ما سعى فقط، إنما طاف طواف القدوم فقط، فهذا عاد يجب عليه السعي للحج. وإن كان قارنا السعي للحج والعمرة، يعني سعي واحد يكفيهم كلهم، ما يشرع تكرير السعي. أما المتمتع كما تقدم فإنه لا يطوف طواف العمرة، وطواف العمرة يكفي عن طواف القدوم، طواف العمرة كافي عن طواف القدوم، لأنها عبادتان في جنس واحد دخلت إحداهما في الأخرى. مثلا الإنسان يدخل المسجد عليه تحية المسجد ركعتين، ويصلي راتبة الصلاة، وتكفي عن إيش؟ تكفي عن تحية المسجد، تكفي عن تحية. فكذلك المحرم بعمرة إذا طوف للعمرة يكفي عن طواف القدوم. طواف القدوم عبادة فضيلة فقط سنة ما هو واجب، وطواف العمرة لا إلا واجب ركن من أركانها. فإذا طاف للعمرة كفى عن طواف القدوم. مثلا الإنسان يطوف سبع طواف، إذا انتهى من الطواف وإذا هو يقيم الصلاة تكفي صلاة الفرض، تكفي عن ركعتين الطواف، تكفي عن ركعتين، عبادتين من جنس واحد تكفي إحداهما عن الأخرى. فكذلك يعني القادم الداخل للحرم وقت وهو محرم بالعمرة طوافه للعمرة يكفي عن طوافه للقدوم. هذا هو مذهب الأئمة الأربعة من حيث الأفضلية. فبالاتفاق أنه يجوز الإنسان أن يحج متمتع، ويجوز أن يحج قارن، ويجوز أن يحج مفرد، هذا بإجماعهم. وإنما الخلاف في الأفضلية، فمنهم من فضل التمتع، ومنهم من فضل القران، ومنهم من فضل الإفراد. وابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وفي طائفة أيضا من أهل العلم يرون أن الأفضل في حق من ساق الهدي هو القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من لم يسق الهدي فالأفضل بحقه التمتع كما أمر أصحابه بذلك، لأنه أمرهم أنهم يحلون، بل غضب عليهم يوم أنهم تلكأوا عن الإحلال، تلكأوا غضب عليه الصلاة والسلام، غضب عليهم. ولكن الذين يرون إن هذا ما هو واجب يقولون ما هو غضب من شان أنهم ما أحرموا، من شان أنهم ما امتثلوا أمره، من شان من عدم امتثال الأمر. فهذه هي الأنساك الثلاث، الأنساك الثلاثة. فأنا أقول الذي يعني دائما جاي للحرم، مثلا السعوديين اللي بالطائف واللي بالرياض واللي بالمدينة واللي بجدة واللي بكذا واللي يعني قريب من الحرم، لا الحرم الذين قريب من مكة وكثيرا ما شاء الله ما يأتون بالعمرة في رمضان وفي غير رمضان، هذا أنا أرى، وكذلك يرى الشيخ الإسلام بن تيمية يرون أن الإفراد أفضل، يرون أن الإنسان يحرم مفرد أفضل. هذا لمن؟ هذا الذي قريب من الحرم ويكثر المجيء إلى مكة ويكثر الإحرام بمكة، هذا الأفضل بحقه الإفراد، يفرد الحج. وأما لا الآفاقي البعيد اللي يجي من بلاد بعيدة متى يجي؟ يأخذ 5 سنوات أكثر ما وصل، فهذا لا، الأفضل بحقه إما أن يقرن وإما أن يتمتع، وإن أفرد يحرم بالحج بعد ذلك بالعمرة. إن أفرد وأتى يعني حاجا مفردا إما تقليدا لمذهبه وإما لضيق الوقت وإما لذلك، فهذا إذا انتهى من أعمال الحج وانتهت أيام منه ما في مانع أنه يأتي بعمرة من التنعيم أو من الجعرانة أو من غير ذلك من الحل. فهذه هي صفة الأنساك الثلاثة، ولهذا قال والأنساك تمتع وإفراد وقران. والتمتع سمي تمتع كما قلنا إنه يحرم بالعمرة فقط، يحرم بالعمرة فقط ناويا التمتع بها إلى الحج، ثم بعد أن يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويأخذ من رأسه على العمرة هذا يحل ويصير كأنه يعني معتاد، يلبس الثياب إذا كان ذكر يلبس المخيط ويغطي رأسه ويأخذ من الشعور ويأخذ من الخلو بالشيء. فهذا هو الأمر، والنساء تحلها النساء ويحل له كل شيء، هذا المتمتع. ثم إذا جاء أيام الحج إما أحرم يوم الثامن يوم التروية، يسمونه يوم التروية، يحرم بالحج من أي مكان يكون، سواء من الحرم، سواء من منزله، سواء من خيمته، سواء من أي مكان يكون، أحرم بالحج فقط ثم خرج بعدما هذا قالوا متمتع. القارن يحرم بالحج والعمرة سواء، لبيك عمرة وحج، أو أنه يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليه، يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليه، هذا أيضا قارن. هذا كأنه مفرد، ما فيه إلا النية مختلفة عن الإفراد، وإلا لأن الطواف واحد، ما لها إلا طواف واحد، طواف يكفي للحج وللعمرة، ولا فيه إلا سعي واحد للحج والعمرة، ولا فيه إلا حلق واحد للحج والعمرة، بس فقط النية. النية هل هو مفرد أو أنه قارن؟ ويختلف في شيء واحد، المفرد ما عليه فدي، ما عليه دم، والقارن إذا كان آفاقي يعني من غير أهل مكة، حتى ولو كان من جدة ومن الطائف ومن المدينة عليه، لأنه جمع بين حج وعمرة. هذا الفرق اللي بين. أما لا، المتمتع أعمال الحج على حدة، وأعمال العمرة على حدة، وأعمال الحج على حدة، يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويحلق للعمرة ثم ويحرم للعمرة ثم يحرم للحج ويطوف للحج ويسعى للحج يعني ويحلق للحج، يعني أعمال العمرة غير أعمال الحج. هذا في حق من؟ حق المتمتع. ولهذا قال والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع، هذا عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي. فالإفراد يعني فيليف في الفضيلة الإفراد، فالقران قال أحمد يعني أحمد بن حنبل: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، يعني ما عندي شك في هذا، أن عمل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أنه كان قارن بين الحج والعمرة محرم بهما سوا، ولكن مع هذا المتعة أحب إلي، يعني التمتع بالعمرة إلى الحج أحب إلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك وغضب عليهم لما لم يمتثلوا، وقال لأنه آخر ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، يعني لما قدموا من المدينة قدموا إلى مكة، أمر أصحابهم أنهم يطوفون ويجعلون طوافهم عمرة، ويسعون ويجعلون سعيهم عمرة، ثم يتحللون ليكونوا متمتعين، إلا من ساق هديا، إلا الذين ساقوا هم قليلين. النبي عليه الصلاة والسلام سايقنا الهدي، وطلحة بن عبيد الله سايقنا الهدي، يعني أفراد قليل من الصحابة ساقوا الهدي. أما جمهور الصحابة لا، أحرموا مقارنين بعضهم ولم يسوقوا الهدي، فهؤلاء هم الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يفسحوا حجهم إلى عمره، لكن الإمام أحمد ورجال الحديث يرون أنه استحباب، يرون أن ذلك على وجه الاستحباب فقط. أما الظاهرية لا يرون الوجوب، مذهب ابن حزم وجماعته أهل الظاهر يرون الوجوب، يقولون أن النبي غضب على الصحابة لما لم يحلوا، وأحمد بن حنبل ورجال الحديث يقولون نعم غضب صحيح، لكن ما غضب من شان النسك، غضب من شان أنه يامرهم ولم تثلوا أمره، هذا غضب. فأحسن الأقوال هو قول رجال الحديث، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. ولهذا قال وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمره ولو كانوا محرمين بالحج، لو كانوا محرمين ما في عباده بعد ما كانت يعني إيش نفل تنقلب فرض إلا في الحج، وإلا طوافهم الأول طواف قدوم، طواف القدوم هذا سنة ما هو فرض ما هو واجب. ومع هذا أمرهم النبي عليه الصلاة أن يقلبوها، ويكون طواف هذا العمرة الذي هو نفل يكون ركن، لأنه صار للعمرة، لأنه صار للعمرة. ويقول الإمام أحمد إن النبي عليه الصلاة والسلام تأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. يعني يقول لو كنت يعني بتفكيري الآن، الله سبحانه وتعالى أمره دبره وألهمه كذا، ما سقت الهدي، كان ما أسوق الهدي، أجي من دون هدي واشتري الهدي من ميناء أو من مكة أو من أي شيء كذا، وكان أحل معكم، أحل وأخليها متع، أخليها تمتع، ما أخليها قران. طيب ما صفة هذه الأنساك؟ ما هي صفتها؟ قال وصفته يعني التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. هذا صفة التمتع. صفة التمتع إن الإنسان إذا أتى إلى جاء عند الميقات أحرم بالعمرة ناويا العمرة، وأن بعد هذه العمرة بعدها حج، بعد العمرة يكون حاج. هذه هو التمتع، بين العمرة حج، أن يحرم بالعمرة. متى يحرم؟ في أشهر الحج، في أشهر الحج يحرم فيها. أما لو أحرم في رمضان ما يعتبر هذا إيش، ما لأن رمضان ليس من أشهر الحج، أشهر الحج هي شوال والقعدة والحجة أو عشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. فلو أحرم مثلا إيش، أحرم في رمضان ما نقول إن هذا متمتع، لأن إحرام ولو كان أعماله وقعت مثلا أحرم آخر يوم من رمضان ولا قدر ولا أكمل عمرته إلا ليلة العيد أو يوم العيد، ما نقول هذا متمتع، ما هو بالعبرة بعملها، العبرة بإحرامه، العبرة بالإحرام. فإذا وقع الإحرام في شهر رمضان ولكنه ما قضى أنساكه، ما طاف ولا سعى ولا أخذ عمره إلا بعدما رأوا الناس الهلال، لما رأوا هلال ليلة العيد راحوا طافوا ساعة وقصر من رأسه، ما نقول إنك متمتع لأنك أتيت بالعمرة في أشهر الحج، نقول لا، أنت أحرمت في قبل أشهر الحج. أما كونك عملت هذه الأنساك، عملت أنساك العمرة بعد ليلة العيد بعدما دخل الشهر، هذا ما يعتبر، العبرة إيش؟ العبرة بالإحرام. ويفرغ منها، أيضا يفرغ من العمرة. لو فرضنا إن إنسان مثلا أحرم بالحج يوم 7 يوم 8 يوم 6 من الحج، أحرم ودخل عليها الحج وأحرم وهو لا يزال ما انتهى من أعمال العمرة، ما انتهى منه، ما نقول هذا متمتع، نقول هذا قارئ، نقول هذا قارئ. يعني إنسان مثلا قادم وضاق عليها الوقت وصارت الدنيا زحام ولا قدر يطوف للعمر ولا قدر يسأل العمر، صار الزحم شديد مر وبقي على إحرام العمر، جاءه الإحرام بالحج وهو متلبس بأعمال العمر السابق، ما نقول هذا متمتع لأنه ما فرغ منها، ما فرغ من أعمال العمر. نقول لا، أنت قارئ، أنت أدخلت الحج على العمر، أدخلت الحج على العمر فأصبحت قارنا. ولهذا قال يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، يحرم من مكة أو في قرحة من مكة، أحرم بالحج يوم 8 يوم 9 أحرم وخرج، يقول أنت قارن، ليس لست متمتعا أو بعيد منه. مثلا كثير من الناس مثلا يحرم بالعمر، هذه تقع يحرم بالعمر ثم ما يجي إلا يوم التسعة، يوم ما يجي إلا يوم تسعة، هذه تقع كثير، ما جاء ما دخل مكة إلا يوم التاسع، قال أنا إن رحت الحرم وطفت وسعيت وكذا للعمر فاتنا الوقوف في عرف، فات علي الوقوف في عرف، ما أدرك، ما أروح العرف أدرك الوقوف. قلنا ادخل الحج على العمر، ادخل الحج على العمر، وبعد ما كنت متمتع خليك قارن، تكون قارنا، والحج صحيح والعمر صحيح، هذه مثلا. أو قريب منها، هذه صفة إيش؟ هذه صفة التمتع. لكن عاد الدم، الدم الدم كيف؟ متى يجب المتمتع، متى يجب عليه الدم؟ إن إنسان يكون متمتع لكن ما عليه دم، لو فرضنا أن المقيم بمكة أحرم بالعمرة وعمل أعمال العمرة ثم أحرم بالحج، هذا متمتع لكن ما عليه دم، لأنه ليس لأنه من حاضر المسجد الحرام. والله جل وعلا لما ذكر الفدية قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أما من كان أهله حاضر المسجد الحرام فهذا ما عليه دم، ما عليه نسك، ما عليه شيء. كذلك قالوا إذا سافر بين الحج والعمرة، مثلا إنسان جاء معتمر وجاء هنا مكة وطاف وسعى للعمرة وقال بروح للمدينة، قال بروح المدينة، راح المدينة وصلى بالمسجد النبوي الشريف وزار، ثم جاء محرما بالحج، لما أنه تقدم إلى أيام الحج قريبة أحرم بالحج، هذا يقول متمتع ولكن ما يجب عليه دم. ليه؟ قال لأنه ما جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، الحج في سفرة والعمرة في سفرة والحج في سفرة أخرى، فمثل هذا يسقط عنه الدم ولا يجب عليه الدم. فليس كل متمتع يجب عليه الدم، يكون الإنسان متمتع ويسمى متمتع ولكن الدم لا يجب عليه، لا يجب عليه. هذا هو التمتع. أما ما هو الإفراد؟ قال الإفراد أن يحرم بالحج فقط، يحرم بالحج، لبيك حجا، إذا وصل الميقات قال لبيك حج، ما ذكر بالعمرة لا في تمتع ولا في قران، بس لبيك حج، أحرم بالحج، هذا مفرد، هذا ما عليه دم ولو كان آفاقي، ولو كان آفاقي ما يجب عليه دم، لو كان من الرياض ولو كان من مصر لو كان من الشام لو كان من أي بلد بعيدة أو قريبة ما عليه دم، لأن الدم ما يجب إلا في حق القارن وحق المتمتع. قال لي هذول يجب عليهم وإذا ما يجب عليه؟ قال هذا نعمة من الله، يعني شكر من الله إن الله جمع له بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، فمن شكره لله إنه يهدي. ولهذا الهدي هذا ليس مثلا عن الهدي إذا كان الإنسان فعل محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج أو واجبات العمرة، هذا ما هو هذا الذي يفعل المحظور أو يترك الواجب، هذا فديته كفارة، مثل كفارة الحلف، كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة كذا، ما يأكل منها ولا يأكل منها من تجب عليه نفقته، يخرجها للفقراء والمساكين. أما الهدي هدي النسك هذا اللي هدي القران، هدي التمتع لا، هذا كالأضحية، يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها، لأن هذه مجراها مجرى الأضحية، لأن هذه وجبت عليك شكرا لله، ما هي جبرة، هذيك جبر، تجبر حجك، تجبر النقص الذي وقع في حجك. أما هذه ما هي يعني ذبيحة جبر، هذه ذبيحة شكران، شكر لله على أن الله يسر لك في حجة في سنة واحدة وفي سفرة واحدة، يسر لك أن جمعت بين نسكين العمرة والحج، افتجب عليك هذا تأكل منها. ولهذا المفرد الذي ما أتى إلا بحج فقط ما تجب عليه ولو كان آفاق، لأنه ما تمت عليها النعمة، النعمة ما تمت عليه، بمعنى أنه لم يأتي بحج وعمرة في سفرة واحد، وإنما أتى بحج فقط، لهذا لا يجب عليها الهدي، لا يجب. ولهذا قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فاذبحوا ما تيسر لكم من الهدي. لكن لمن؟ كذلك لمن لم يكن أهله حاضر